في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. وآخر عهدي بالرباب مقالها، لنا ليلة البطحاء والدم يسكم. طربت وطاوعت الوشاة وبينت شمائل من وجد، ففيما التجرم؟ هلم فأخبرني بذنبي، أعترف بعتباك، أو أعرف إذن كيف أصرم. فإن كان في ذنب إليك اجترمته، تعمدته عمدا، فنفسي ألوم. وإن كان شيء قاله لك كاشح، كما شاء يسديه علي ويلحم. فصدقته، لم أستطع أن أرده، ولم أملك الأعداء أن يتكلموا. فقلت وكانت حجة وافقت بها من الحق عندي بعض ما كنت أعلم. صدقتي، ومن يعلم فيكتم شهادة على نفسه أو غيره فهو أظلم. فأما الذي فيه عتبت فأنفه لأنفك في صرم الخلائق أرغم. فعتباك مني أنني غير عائد، وأقسم بالرحمن لا نتكلم. وقلت لها، لو يسلك الناس واديا وتمحين نحو الشرق عما تيمموا، لكلفني قلبي أتابعك إنني بذكراك أخرى الدهر صب متيم. أرى ما يلي نجدا إذا ما حللته جميلا وأهوى الغور إن تتهم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.